صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني، وثامنا فصل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثماني رسائل في كتاب واحد كلها عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولعلنا نأخذ الحصة الأولى في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى صفحة 13: فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الفصل مقتطع من كتابنا الكبير مذاقات روحية، كتاب مذاقات روحية، كتاب كبير في 1000 صفحة إن شاء الله يسر الله إتمامه، أو اسمه جنة الدنيا. فهذا فصل منه، فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. إنه النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حبيب قلوبنا وقرة أعيننا، سيدنا صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أمرنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما له من فضل عميم على جميع الثقلين الجن والإنس. وكيف لا نطلب من الله عز وجل أن يثني عليه ويمدحه؟ والله الملك الجليل بعظمته وذاته يصلي عليه هو وملائكته. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما أدراك ما الملائكة؟ أعداد مهولة وأحجام جسيمة، الكل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في السماء والأرض الإنس والجن والملائكة، وفوقهم الرب بعظمته. فكيف نغفل نحن عن الصلاة عليه، ونحن أول المنتفعين به في الدنيا بالهداية وفي الآخرة بالشفاعة إن شاء الله. والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قربة وبركة وطاعة ورحمة وهداية وحب واتباع، روح وسعادة وإيمان وزيادة. وكأن الله تعالى يطلب منا أن يظل ذكر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم منا على بال، فهو أحب خلقه إليه وأفضل رسله من أولي العزم، وهو خاتمة عقد السعادة والريادة في الدنيا والآخرة، به تفتح الجنة صلى الله عليه وسلم. وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود. الله زاد محمدا تعظيما، وحباه فضلا من لدنه عظيما، واختصه في المرسلين كريما، لا رأفة بالمؤمنين رحيما، صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. فضل الصلاة على النبي: أولا امتثال أمر الله بالصلاة على النبي، فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النية دي، إن أنت كل ما تيجي تصلي على النبي تنوي النية دي، يبقى لما تيجي تصلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم انوي انك انت طاعة لله، لان ربنا قال صلوا فانا بصلي وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. 2، موافقة الله عز وجل في الصلاة عليه، وان اختلفت الصلاتان فصلاتنا عليه دعاء وسؤال، وصلاة الله عليه ثناء وتشريف. 3، موافقة الملائكة في الصلاة عليه. 4، صلاة الله عليك. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل ما تقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ربنا يقول لك وأنا صليت عليك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لن يصلي علي أحد من أمتي إلا ردها الله عليه 10 أمثالها. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي من تلقاء نفسه، من تلقاء نفسي من غير ما اقول لك صلي عليه، من تلقاء نفسي من غير ما تسمع اسمه، من تلقاء نفسك كده تلاقي نفسك بتصلي عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صلى علي من تلقاء نفسه صلى الله عليه بها 10 صلوات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 5: تسليم الله عليك. فكأنك إذا صليت وسلمت على النبي فإن الله يقول لك: وأنا أصلي عليك، وأنا أسلم عليك، هنيئا لك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتاني ملك فقال: يا محمد، إن ربك يقول: أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا سلم عليك إلا سلمت عليه 10؟ مش واحدة بقى بواحدة، لا، الواحدة سبحان الملك كريم، أشهد أنه كريم جل جلاله أكرم الأكرمين. صلاة الملائكة عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي، فليقل من ذلك أو ليكثر. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من صلى على النبي واحدة صلى الله عليه وملائكته 70 صلاة. يعني وقفت في قضية الملائكة، وكان لنا خطبة جمعة قديمة زمان اسمها أحبابك، كنت بقول إن الإنسان لما ينزل القبر، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، الإنسان لما ينزل القبر ويفقد كل أحبابه، قلت لكم كتير قبل كده، لما تموت وتدفن قول لمراتك: لو سمحتي أنا لي طلب، لما موت باتي معايا أول ليلة في القبر، تبات ولو باتت ما نفعتك، وأنا متأكد أنها مش هتبات. الشاهد محتاج أنت في القبر ده حد يسندك، القبر أول حد هيكلمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يكلم الميت قبره، إن كان مؤمنا يقول له: أما إنك كنت أحب من يمشي على ظهري، أما إذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك، فيضمه ضمة الأم الحنون، أما إن كان فاسقا أو فاجرا أو منافقا أو كافرا فإن القبر يقول له: أما إنك كنت أبغض من يمشي على ظهري، أما إذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك، ثم يضمه ضمة شديدة تختلف منها أضلاعه. يا ترى القبر بيحبك ولا بيكرهك؟ الأرض النهاردة بتحبك ولا بتكرهك؟ الملائكة النهاردة بتحبك ولا بتكرهك؟ الملائكة هو إذا كنت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي عليك هتعرفك، الرجل ده بتاع الصلاة على النبي، يبقوا عارفينك. أما زكاة الملائكة بتكرهك، الملائكة بتكره الريح الوحشة، هل على طول ريحة بقك متغيرة، ريحة عرقك متغيرة، بتحط ريحة وحشة فيها كحول نجس اللي ربنا بيكرهه، الملائكة بتكره الرائحة الكريهة، بتكره الألفاظ القبيحة، بتكره التعري، بتكره. هل أنت بتتكره إلى الملائكة ولا الملائكة بتحبك؟ محتاج وقف في حياتك أنك تستجلب أحباب ينفعوك تحت الأرض يوم ما تقع. هو أنت هتقع إمتى؟ متى تحب أن تموت؟ فاكرين هالخطبة دي كمان؟ خطبة كانت بعنوان متى تحب أن تموت؟ حضرتك تحب تموت إمتى؟ من فضلك تحب تموت إمتى يا أخي؟ تحب تموت إمتى؟ قول قول رد علي. تحب تموت إنت تحب تموت إمتى؟ يعني تقول بكرة؟ بعد بكرة؟ بعد شهر؟ بعد سنة؟ تحب تموت إمتى؟ تحب تموت إمتى؟ تقول أحبهما إلي أحبهما إليه. لو ربنا عايز يموتني أنا بحب الموت، عايز يعيشني أديني عايش. أحبهما إلي أحبهما إليه. تحب ربنا يشفيك ولا تموت؟ أحبهما إلي أحبهما إليه. اللهم ارزقنا حبك. انشغلوا بحتة الحب دي. يا ترى الملائكة بتحبك؟ تفتكر 7 و8 و9 رفع الدرجات وكتابة الحسنات ومحو السيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبي. أحد يجي يقول كلام كده وخلاص؟ لا، الرسول قال هنا إيه؟ مخلصا من قلبي، يعني حاضر القلب فيها، ناوي بيها إن ربنا يصلي على النبي، مش صلى الله عليه وسلم خلاص، لا، ده أنا نيتي يا رب شرف وعظم سيدنا النبي، ناوي فيها لي فيها نية. من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات. ما شاء الله، ايه البركة دي كلها؟ ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كفاية الهم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا ذهب روحه الليل قام. كان إذا مر ربع الليل قام، وانت سهران لنص الليل بتلعب وتهزر تكلم في التليفون، قاعد تتسكع من هنا الأوضة دي الأوضة دي ومش الشارع ده للشارع ده، سهران ليه؟ كان إذا مر ربع الليل قام. فقال يا أيها الناس اذكروا الله، قل لا إله إلا الله. قال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله. جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. قال أبي بن كعب قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت النصف؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. اللهم ارزقنا كثرة الصلاة على النبي، وتقبل منا الصلاة على النبي. 11 بلاغ سلامك إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. وقالوا إن ده الحاجات الجديدة بقى بتاع الناس بتقول يمين دول، قال إن ده من بر الوالدين، لأن الملائكة لما تقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن حسين يعقوب بيسلم عليك، لأن تذكر عند النبي بأسمائهم وأسماء آبائهم. يقال في رواية من الحديث يقولون إن فلان ابن فلان يسلم عليك، فيذكر أبوك عند رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم، وهذا من بر الوالد. 12 صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم زكاة لك. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، فإن صلاتكم علي زكاة لكم، وسلوا الله لي الوسيلة. اللهم إنا نسألك أن تؤتي محمدا حبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك أن تؤتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. والوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل، وأرجو أن أكون ذلك الرجل. زي ما قلت لك سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صل عليه، القمة في علو الهمة. يعني في مكان لشخص واحد فقط، الرسول بيقول أنا عايز المكان ده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلت لك النتيجة النهائية لامتحان الدنيا، احنا في الدنيا ديك في امتحان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نسبة النجاح في الآخرة كم في المية؟ 1 في 1000، 1 في 1000. يقول الله: يا آدم أخرج بعث النار، ويقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى جهنم، وواحد إلى الجنة. المطلوب أن تكون هذا الواحد بإيمانك بيقينك. أنا فكرني الحديث تبدي إن سيدنا النبي صلى عليه قال: الوسيلة منزلة في الجنة لا يبلغها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا ذلك الواحد. إنك أنت تعيش عمرك في دي في المعنى ده، إن الناجون من كل 1000 واحد، أرجو أن أكون أنا ذلك الواحد. 13 حصول الشفاعة في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صلى علي أو سأل الله لي الوسيلة حقت عليه شفاعتي يوم القيامة. اللهم شفع فينا نبيك محمدا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك له الوسيلة والمقام المحمود. 14 سبب لاستجابة الله دعاءك. عن عمر رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إذا سألت الله حاجة فابدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم ادعو بما شئت، ثم اختم بالصلاة عليه، فإن الله بكرمه يقبل الصلاتين، وهو أكرم من أن يدع ما بينهما. يبقى صلي في الأول وصلي في الآخر وفي الوسط دعائك، وربنا بيقبل الصلاة على النبي. انت هذه الفرص ديك عايزك تتعلمها. اصل احنا قوم مساكين ضعفاء مذنبين، والمذنب بيتعلق بأشة يريد النجاة، اللهم نجنا. فلما تشوف حد تتوسم فيه انه مقبول الزق فيه، الزق فيه. لما سيدنا علي رضي الله عنه رأى رجلا يطوفه ويحمل أمه على كتفيه هرع، فسار في الطواف خلفه، قال: ما كانت لي نية في الطواف، ولكن رأيت هذا يحمل أمه، فظننت أن الله سينزل عليه رحمة، فسرت خلفه، أردت أن يصيبني شيء منها. قلت: من صفات الرباني الحريص الحصيف أن يترقب مهابط الرحمة ومنازل السكينة في أماكن لربنا كده على الأرض تلاقيها فيها بركة. 15 سبب لغفران الذنوب. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله. جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. قال أبي بن كعب: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قلت: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك ويغفر لك ذنبك. صلاتي يعني دعائي، هدي يرفع إليه بالساعات الطوال يقول: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. قال له: أنا مش هطلب حاجة، هصلي عليك بس. قال له: خلاص يغفر ذنبك وتكفى ما أهمك. كفيت أمر الدنيا والآخرة، ما أهمك هموم الدنيا وذنبك دي مشكلة الآخرة، محتاج تطلب إيه تاني؟ 16 سبب لصلاة وتسليم جبريل عليه السلام عليك. خصوص بقى سيدنا جبريل كبير الملائكة، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم هناك، مطاع هناك في السماء، مطاع ثم أمين عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. 17 سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم، من النبي يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. اللهم قربنا منه يا رب صلى الله عليه وسلم. 18 سبب لقضاء الحوائج، لحديث أبي السابق: ويكفيك الله ما أهمك. 19 سبب لرد النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 20 سبب لطيب المجلس وألا يعود حسرة على أهله يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم عليهم ترة يوم القيامة، إن شاء عفى عنهم وإن شاء أخذهم. 21 تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره. قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. 22 تضع صاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصلي علي خطئ طريق الجنة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 23 تنجي منة المجلس الذي لا يذكر فيه الله عز وجل ورسوله ويحمد ويثنى عليه فيه سبحانه ويصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلس يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. 24 تنجي من الحسرة يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. 25 أنه يخرج العبد عن الجفاء. 26 سبب لإبقاء الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن للمصلي بين أهل السماء والأرض، لأن المصلي طالب من الله أن يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم ويكرمه ويشرفه، والجزاء من جنس العمل، فلا بد أن يحصل للمصلي شيء من ذلك. نكتفي على هؤلاء، أحبكم في الله. هذا الكتاب هدية لكم، فاقبلوا الهدية بشرطها، شرطها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.